إذا التملك لعمد المنافقين للتراب الأرجح دي الله يريد أن يجليها ويبينها للناس. الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يجلي قضية قد تغمض على بعض الناس يشرحها بمثل معروف للناس، بمثل معروف للناس، ولذلك يضرب لنا الأمثال. الأمثال معناها إيه؟ الأمثال جمع مثل، والمثل هو الشبه، زي المثل زي الشبه، المثل هو مثل مش كده؟ وشبه يعني الحالة دي زي ايه؟ زي الحالة دي. يبقى انا اسمع ايه؟ يعني ان كنت انت الحساب غمض عليك اهدي زي دي، دي زي دي. ولذلك كانت الامثال باب من ابواب الادب العريقة في الادب العربي، هي والحكمة الاثنين، المثل والايه؟ والحكمة. المثل انك انت تجيب في الاول حاجة حصلت فقيل فيها قول موجز وجميل ومعدل، وان احنا قلنا القول ده والله جميل قوي، ده احنا يصح نقبل كل حاله زي كده، يصح لنا نقبل ايه؟ لكل حاله زي دي تمام كده. دي ايه مثلا كده؟ يجي مثلا ملك من الملوك كان يريد ان يخطب فتاة من فتيات العرب، وارسل لها خاطبة يقال لها اسمها عصام، اسمها ايه؟ عصام. فارسلها عشان تخطب له، معنى خاطبة هتروح بقى وتشوفها وتبص لها وتشمها وتعمل الحاجات دي عشان تديله يعني صورة. فلما ذهبت واقبلت عليه قال لها ما وراءك يا عصام؟ ما وراءك يا عصام يعني ايه النتيجة التي جئت بها؟ قالت له ابدى المخض عن الزبد، ابدى المخض عن الزبد. المخض تعرفوه؟ المخض انك تجيب اللبن والحليب وتحطه في القربة اياها وتقعد تعمل كده عشان تفصل الزبد عن الايه؟ مرة تقعد تتعب وتتعب ولا تجيش ايه؟ ما تطلعش الزبد. ابدا المخض عن الزبد دي عملية بتتعين ولا لا؟ منين خد ونطلع زبد؟ فصارت تضرب مثلا لكل عمل انتج. تيجي للولد اللي ذاكر ويجي يقول لك يا بابا انا نجحت، تقول له ابقى ايه؟ ابدا المخض عن الزبد. ابدا المخض، جماعه راحوا بحاجه ونجحت، تقول برضه ابدا المخض عن الايه؟ اذا تجيب الحكايه دي القديمة. يبقى المثل قول مشهور، شبه مضربه يعني اللي انت بتضربه له دي بالاصل بتاع بالاصل، وما تغيروش ويفضل ايه. اذا ارسلت رجلا الان في طلب وعادت تنتظر الى ان يجيئك بالنتيجة، تقوم تقول له ما وراءك يا عصام، خطاب الانثى تمام، لان المثل جه الذات، لأن ده من أسم هي المرأة، فصار يطلق من الرجل برضه تقول له ما وراءك يا عصام. ولذلك فيه لبس، ومتى يكون تأنيس الذكر شرفا؟ ما وراءك يا عصام، وإن كان إيه؟ طب وإن كانت مين؟ برضه تقول ما تغيرش لا في التذكير ولا في التأنيس ولا في المثنى ولا في الجمع، مالك دعوه بالحكايه؟ تجيب من هو؟ الامثال لا تغير، تقول ما وراءك يا عصام، يا عصام، وتقول في كل عمل ظهرت له فائده ونتيجه ابدا المخض عن الزبد. بتجيبها في عمليه ايه؟ عمليه حسيه، عمليه حسيه كانت مشهوره عند مين؟ عند العرب. هنا المنصب. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى سيضرب للمنافقين الذين تحدث عنهم هذا الحديث الطويل مثلين. فان الله سبحانه وتعالى حين يريد ان يجلي امرا قد يكون فيه غموض على بعض الاذهان يشرحه بمثل معروف محس حتى يتضح الامر في ذهن سامعه اتضاح من يحسه من يعقله. فقلنا ان الحق سبحانه وتعالى ضرب للمنافقين في كتابه مثلين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والآية التي بعدها أي مثلهم كمثل ذي صيد أو كصيد من السماء. فهنا مثلا حين يأتي الله بالمثل، قلنا المثل والمثل هما الشبه والشبه، شيء غامض على ذهن السامع يجليه المتكلم بشيء معروف له، شيء معقول والمعقولات اخفى من المحسات، يجليه المتكلم بشيء محسوس. فمثلا حين يريد الشاعر ان يصور لنا تنافر القلوب بعد مودتها، يقول ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب اي لا يجبر. ساعة تكسر الزجاجة ما نقدرش الايه، يبقى بيجل المعنى، لان القلوب وتنافرها انت لم ترى معركة بين قلبين، يعني دي مسألة غيبية عنك، لان الذي يحدث في قلب كل واحد من الطرفين لا يرى، فالتنافر انت ما انتش بيعمله، اما هم غيبيين يجليه الله، يجليه الشاعر بشيء محسن، ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. يبقى جل الامر لما جلاش. الرجل الذي يريد ان يعطيك صورة رجل احدب، هل ان اطفال لم يروا واحد احدب في بيئتهم، واردنا ان نصور لهم انسان احدب، احنا نعرف الاحدب هو ايه؟ اللي اكتفه كده ونص سلمة ايه في ظهره ورقبته بسانة كده بالاكتفه الاحمد، يوم يجي بده يجل الصورة دي علشان اللي ما شافش الاحمد يستطيع ان ايه ان يتصوره. فبقول ايه؟ قصرت اخادعه دول قصيرين، وغاص قزاله رقبته بسانة ايه من اختافه كده، فكأنه متربص ان يصفع. خلاص. وكأنما صفعت قفاه مرة فاحس ثانية لها فتجمعها. ساعت ما انت تشوف الصورة دي اتجلت ولا لا؟ ليه اتجلت؟ بقت صورة واضحة. اهو ده المثل. يبقى المثل يأتي لماذا؟ ليجلي لك امرا غامضا. هو ان كان امر محسن انه ما اتقعش العين عليه، نجيب امر محسن تقع العين عليه. خلاص. او امر معقول مع ايه؟ مع نوم جدنا مجيزه في صورة الايه؟ في صورة المحسن. الحق سبحانه وتعالى قمة اليقين الايماني وحدانية الله. مش كده؟ يوم ربنا لما يحب يزليها ليه؟ اللي هي القمة الايمانية من ايه؟ ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ ايه يعني؟ يريد الحق ان يبين لنا حلاوة الايمان بإله واحد. هل انا هضرب لكم مثل فيه رجل عبد له شركاء ملكينه ملك عشرة، ويا ليت الشركاء متفقين، انما الشركاء ايه؟ مختلفين، ورجل تاني عبد واحد بس، المهم يبقى مرتاح. ليه؟ لانه مرهون بامر واحد ونهي واحد وانفعال واحد وارضاء واحد، انما التنين للشركاء ولكن متفقين. ده لو كانوا متفقين كان هيبقى بينهم لكل واحد منهم هوى متسالم مع الاخر، انما فما بالك ان كانوا مختلفين بقى، ده يقول له تعالى وده يقول له روح وده يقول له عايز وده يقول له اتبدل العبد. فكأن الله يريد ان يجليه قمة اليقين الإيماني في وحدانية الإله بإيه؟ بإنه الواحد عبد مملوك لعشرة، أدي الشركاء، وواحد عبد مملوك لواحد، هل هم سواء؟ كل عاقل يقول لا. إذا فإيماني بإله واحد مريح لي ولا لا؟ مريح لي أوي. يجي الحق سبحانه وتعالى يقول أنا حضرب لكم مثل من أنفسكم، انتوا تجعلوني شركاء ليه؟ لماذا تجعلون لي شركاء؟ انا هطلب منكم ان تعاملوني كما تعاملون انفسكم، في بحث من كده عاملوا ربكم كما تعاملون انفسكم. هل لكم شركاء مما ملكت ايمانكم فيما رزقكم الله فيه فأنتم فيه سواء؟ ايه يعني؟ يعني ايه؟ بيقول انت ليه بتجيبوني شريك؟ طب انا هقول لكم، انا اديت بعضكم رزق وهو له مملوكين باليمين موالي، هل هو خد اللي انا اديته له ده وقعد يوزعه على الموالي كده كلها وهم فيه سواء يعني ورا بعض؟ ما عملش كده. طب مش مين اللي يعملها ولا يعني؟ ادي المثل. يبقى المثل عايز يعمل ايه؟ يوضح. ولذلك بقى فاقول ايه؟ حتى في ابي احنا قلنا في الوحدانية والألوهية، ويجي يمثل مثل اخر في الصفة. الله نور السماوات والارض. مش كده؟ مثل نوره. معاني اصل بقى النور ده من مش شايف يعني الإشعاع بتاعه نازل، يبقى بده يوضحولي بحاجة محسوسة. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ايه ولا غربية. الله، مثل نوره، مثل نور، بده يديني اكن نوره ده غامض علي، فبدو عرفوني حاجة محسوسة. يقول انت تعرف حاجة اسمها الطاعة؟ ايوه عارف الطاعة. الطاعة اللي هي ايه؟ اللي بتبقى في البيت زي ايدي كده غير نافذة، يعني الشباك نافذ، الطاعة بتبقى ايه؟ فجوة بس مشدودة، وكنا نحط فيها قديم برضو زي كده نحط فيها ايه؟ اللمبة. زمان الطاعة دي اسمها مشكاة، المشكاة بنحط فيها الايه؟ المصباح. يبقى مش قلنا الاوضه، مش قلنا المصباح في اوضه، لا، مشكاة فقط صغيره كده وفيها مصباح، الحل الضيق والمصباح ده في قلب الايه؟ الحيز الضيق ده لما يكون في الاوضه، يبقى اذا النور يبقى اشمل من الحيز الضيق. ايوه فلا معنى. المصباح ده مش عادي بقى مشكاة، ادي حيز ايه؟ ضيق وفيه ايه؟ مصباح. يبقى الحيز ضيق، فاي ضوء يمكن ان يشيع فيه؟ مش واسع، هذا عالم. والمصباح مش عالي المصباح، لان عندنا كان زمان مصابيح بصاروخ. المصباح في زجاجة، لان لما يكون المصباح مش في زجاجة، في غير زجاجة، ياخد الهواء يجيله من كل ايه؟ يقوم يديله طاقة احراق تطلع بتاع صاروخ دخان او كده، والضوء يبقى مش محصور. المصباح في زجاجة، الزجاجة عملت ايه؟ حصلت الهواء وخلت الهواء بس اللي يدخل كده من تحت على قد الاحتراق، ولذلك مبقاش له ايه؟ دخان صافي. وكمان الزجاجة بس مش كده، برضه بتعكس الايه؟ الضوء، الاشعة. شوف ازاي بقى الحي الضيق مش كده ولا ايه؟ ايه. والمصباح مش عادي، ده المصباح في ايه؟ والزجاجة مش عادية، ده الزجاجة كأنها كوكب دري. الله، شو الترقيات؟ حيز ضيق ومصباح غير عادي لأنه في زجاجة، وعرفنا الزجاجة بتعمل ايه؟ والزجاجة مش عادية كأنها كوكب دري، أي هي مضيئة بذاتها، الزجاجة نفسها مضيئة زي الكوكب الدري.

لا تنكره ضربي له من دونه مثلا شرودا مثلا ما تتغيرش مثلا شرودا في الندى والباسي فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والايه والنبراس المثل نوره كمشكات ساعة ما يجي المثل يقولك اياك ان تدرك ان الامر حقيقة هنا وحقيقة هنا ولكنه تقريب فقط ولذلك ربنا لما حد يدينا صورة للجنة الغيبية عنه يقول مثل الجنة التي وعدت الجنة ماهيش الجنة قال ايه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير ايه غير اخر وانهار من لبن لم يتغير ماهيش الجنة دي ده مثل ده بقى قربها لكم مما ما تعرفون ليه ما يمكنش يكون الا كده انما يديني الجنة ازاي اذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن ولا خطر الله طب ما دام فيها الحاجات دي هجيب لها الفاظ من لغة فين اللغة انما تضع الفاظا لما ايه او لما سمع او لما خطر فاذا كان هذا غير موجود لا يوجد لها اسماء في ايه في اللغة النبي بقى لما يحب يقول لنا ايه بقى يبقى مثلا مش كده ولذلك القرآن بيقول ايه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين طب ما دامت لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين ايوجد الفاظ لما لا نعلم ما يوجدش الفاظ طب لما يحب يديني صورة لما لا نعلم ونقول دي مش هي ده مثل وحتى لما يدي المثل ينقله من الشوائب التي في الدنيا والمثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء نفى عنه الشيء نحن نكرهه في المية لان العرب كان زمان السماء تمطر وبعدين القيعان تاخد شوية ماء وتحتفظ به يظلون يشربون منها الى ان ايه لكن مفيش غيرها يبقى آفتها انها ايه آسلة يقول اهي ماء بس مفاي بينزل الكبر التي نشاهدها في مائنا وانهار من لبن لم يتغير طعمه كان لما يجوا الابل ياخدوا اللبن ويحطوه وياكلوا منه وبعدين يبتدي ايه يتغير امه مضطرين ياكلوه قال لهم حقيقه فيها لبن بس ما فيش فيه الحكايه دي زي الميه ما فيهاش اسن برضه اللبن ما فيش ايه وانهار من خمر بس اسمع خمر لذة للشاربين ارايت خمرا يلتج منها الشارب بقى يمسك كاس الخمر كده كان هتشرب انت كاس الليمون كده ولا كاس المونجا وتقعد تنزل فيه وانت مبسوط ده بيضيعوا الضوء كده بيشوفهم في الافلام ساعة ما يجي يمسك البتاع بده يقلل مسافة مرور الجرعة على مذاقاته لان مذاقاتها وحشة فبقول لك لا دي خمر اخرى لذة للشاربين يعني تقعد ايه تتمزمز كده وايضا لا فيها غول ما تغتلش العقول يبقى برضو جاب المثل بس ايه نضف المثل كمان كل الشوائب الماء غير آسف مش كده واللبن لم يتغير طعم والخمر لذة للشاربين وما فيهاش ايه غول وعسل مصفى كان العسل بيجيبوه من الجبل يطلع فيه زلط ويطلع فيه رمل ويطلع فيه مش عارف ايه ويبقى آسف ان فيه الايه الحاجة دي يقول ايه مصفى عسل ايه ما فيش فيه الايه الشوائب اللي انتوا بتتضايقوا منها دي الله اذا بده يديني المتعة من جنس ما اتصور ولكن بلا شوائب ما اتصور بلا شوائب ولذلك ايه يقول لك السدر السدر دي النبق شجرة النبق دي يمكن انت تقول ايه يعني نبق دي ايه يعني النبق اللي بيمتن بيه الله انه في الجنة نبق يقول لك النبق دي عند العرب عنك في الصحراء يا سلام على اللي عند شجرة النبق بس قافتها ان فيها شوك يجي يقطف البتاع كده يقول لك وسدر مخضود يعني انا مقطع الشوك بتاعه الله الله سدر الايه مخدود انا مقطع الشوك بتاعه يعني اذا عمال بيديني المثل اذا لا يعطيني الجنة ولكن يعطيني المثل مثل الجنة ما بيديني مثلها لان الجنة ما دام يقول الله فيها فلا تعلم

ما دام صيد يعني مطر. حين يقول الله كذا او كذا مثلهم كمثل الذي استوقد او كصيد، نقول انت من خيار تشبههم بالاولاني توضحها ولا تشبههم بالايه بالتالي. كويس كده. ولما كان النور هو الهدايه التي تبصرك بمواقع الاشياء حتى تصير على بينه ولا تتعثر، الدين المنهج كده خلاص. فاللي هياخدها من ناحيه التبصير بالطريق ياخدها في النور، واللي هياخدها من ناحيه استبقاء الحياه يجيبها من المي. يعني يا تاخدها من دي يا تاخدها من دي، او تاخدها من الاثنين. زي ما قال العلماء لما اقول لك جالس فلانا او فلانا، يا تجالس به جايز، في جالس به جايز، في جالسهم الاثنين يبقى انا انسان. مش كده؟ او كصيب من السماء. الصيب اللي هو المطر يصاب يصوب من السماء، يعني من السحاب، لان السماء كل ما علاك، السماء كل ما علاك، فاظلك نسميه ايه؟ نسميه ايه؟ سماء. وكل ما اقلك نسميه ايه؟ نسميه ارض. او كصيب من السماء، يعني نازل من الايه؟ من السماء. الصيد ده بينزل عشان ايه؟ عشان نشرب احنا منه ونسقي منه انعامنا ونسقي منه زروعنا خلاص؟ ونلين به ما قسى ليسهل علينا ان نشكله. مش كده ولا لا؟ نلين به ما قسى ليسهل علينا من ايه؟ ما نشكله زي ما احنا ايه؟ اذا فالماء فيه حياه. حياه لايه؟ حياة للجماد. تجيب الايه؟ الطين ولا التراب ولا اي حاجة يعني، وبعدين تشكل منه زي ما انت. اذا ففيه حياة للجماد، لان مش هتنتفع به الا اذا كان وصلت بالماء. وطراوة كل شيء بقدر ما فيه من المائية. طراوة كل شيء كده ولونته بقدر ما فيه من الايه؟ والنبات بقى الجماد بيحيا به، والنبات يحيا به، والحيوان يحيا به، والانسان يحيا به. اذا فكل جنس من الاجناس له حياه مناسبه له تبقى من الماء كل شيء حي. مش ضروري الحياه يعني الحركه اللي انت شايفها دي بس كده، لا، كل شيء مناسب ايه؟ مناسب له اي حياه. القسم الثاني الذي عالجته سوره البقره وهو قسم الكافرين، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه السورة عن ثلاثة أصناف: صنف آمن وقد عالجه في ثلاث آيات، وصنف كفر وعالج أمره في آيتين، وبقي صنف ثالث هو تكملة التقسيم الطبيعي لمواجهة أي دعوة حق. فدعوة الحق دائما لا تنزل من السماء إلا عند شراسة الباطل، وجاء الإسلام والباطل في منتهى شراسته، لأن الباطل حين يشدو في الشراسة قد يعتمد على بعض البيئة ليعدل ميزان هذه الشراسة، بمعنى أن يوجد قوم مبطلون ويوجد في نفس الوقت قوم يعدلون هؤلاء المبطلين إلى منهج الحق، وتلك مرتبة ثانية في علاج آفات المجتمعات، لأن المجتمعات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مجتمع يعصى الفرد فيه بنفسه الأمارة بالسوء،

يبقى ساعتها يقول لا يعقلون يمكن يعلمون يمكن يشعرون. خلاص اذا لما يقول لا يعقلون يبقى من الممكن ان ايه ان يعلموا ما يعقله الغير وان يشعروا بالمحسات. انما ساعة يقول لا يشعرون يبقى ما فيش خالص. ساعة يقول لا يعلمون يبقى بالنص مرحلة ايه النص. نقول له ليه؟ اما لك لانه من الجائز ان لا يعقل ولكنه يعلم معقول الايه الغير. يخادعون الله.